بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. Thank you. شجره من الطين فاذا سويته ونفخت به من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس سجد فراى Come on.